بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى إخوة الإيمان وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: صليت الجنازة خلف إمام كبر فيها 5 تكبيرات مما أثار جدلا داخل المسجد، ونريد أن نعرف عدد التكبيرات في صلاة الجنازة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. روت عنه كتب السنة: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وهو محق. وبعد، فإن مجرد الجدال، أو بمعنى آخر الجدال لذات الجدال، لا يأتي بخير، كما أنه منهي عنه في ديننا الإسلامي الحنيف ما لم يكن القصد منه الوصول إلى الحق ومعرفته للعمل به. روت كتب السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإن اختلفتم عنه فقوموا. فقراءة القرآن من أعظم العبادات وأسمى الطاعات وأجل القربات، ما دام المجتمعون عليها متحدين ومتفقين على معنى ما يقرؤون. فإذا دب الخلاف بينهم ونشب النزاع حول فهم ما يقرؤون، فهم مأمورون بالتوقف عن القراءة على لسان الرسول المعصوم صلى الله عليه وسلم. وبخصوص واقعة السؤال نقول: إن سنة التكبير على الجنازة 4: لا تسن الزيادة عليها ولا يجوز النقصان منها. يكبر الأولى ويقرأ بعدها بالسبع المثاني، أي الفاتحة، لما رواه الشافعي رضي الله عنه. روى الشافعي في مسنده بإسناده عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على الجنازة 4 وقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى، ثم يكبر الثانية فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعدها كما يصلي عليه في التشهد، أي الصلاة الإبراهيمية، ثم يكبر الثالثة ويدعو بعدها للميت، ثم يكبر الرابعة قائلا بعدها: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. هذه التكبيرات 4 محل اتفاق بين الفقهاء، ولا خلاف بينهم على هذا العدد. ومن ثم فلا يجوز اختلاق شيء لم يقل به أحد من أهل العلم، ووجب الوقوف على ما رأوه، ولا داعي للخلاف، والله أعلم. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله. أما الرسالة التالية فقد وردت إلينا من مستمعة تقول في رسالتها: هل يجوز أن يتم عقد زواجي دون أن يكون هناك شهود حاضرون أثناء العقد، لكن يتم التوقيع بعد ذلك؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فعقد الزواج عقد جليل، وصفه الله تعالى في محكم التنزيل بأنه ميثاق غليظ، فقال الله عز وجل: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وقد أحاط الشرع الشريف هذا الميثاق الغليظ بسياج من الشروط والقيود التي تحميه من أي خلل، ومن جملتها وجود شاهدين معتبرين شرعا في مجلسه، لأن اشتهار النكاح لا يحصل إلا بقولهما، فالإشهاد مما وقع الاتفاق على وجوبه في عقد الزواج، حتى إن بعض العلماء نقل الإجماع على ذلك. فعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل. قال الإمام الترمذي في السنن: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم. غير أن الفقهاء اختلفوا في محل الاشتراط والإلزام، أهو حال العقد والإنشاء أم الدخول والبناء؟ فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى لزومه حال العقد والإنشاء، فيسمع الشاهدان صيغة العقد وكلام المتعاقدين، وإلا فلا يصح، لأن الإشهاد تحمل فلزم حال الإنشاء لا بعده. وذهب المالكية إلى أن محل إيجابه قبل الدخول والبناء إن لم يسبق، لا حال العقد والإنشاء، فيندب، فإن تمت الشهادة حاله فقد تحقق الواجب والمندوب معا. والذي عليه العمل إفتاء وقضاء اشتراط تعجيل الشهادة وتحققها حال إنشاء العقد، فمتى تمت صيغة عقد الزواج بحضور شاهدين توفرت فيهما شروط الشهادة صح العقد شرعا وترتبت عليه آثاره الشرعية، وإلا فلا. وعلى ذلك نقول للسائلة الكريمة: يشترط لصحة الزواج أن يتم بحضور شاهدين وأن يسمع كلام الطرفين الرجل والمرأة أو وليها، أما أن يتم بدون حضور الشهود ثم يوقعون بعد ذلك فهذا لا يصح على ما عليه الفتوى والقضاء. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. في نهاية هذه الحلقة إخوة الإيمان، أتقدم بخالص الشكر للدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، كما أشكر للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا لكم أنتم مستمعين، وفي انتظار رسائلكم، على وعد بلقاء جديد. لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.